أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير. وهذه الآية هي آخر ما دعينا إليه في درس الفجر، ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواردوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما بأنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بعد أن أشار جل وعلا إلى عدة المتوفى عنها زوجها كما في الآية السابقة وهي أربعة أشهر وعشر، وهي أربعة أشهر وعشر، وهذه العدة كما قال العلماء مقابل أن يظهر الحمل، والعشر الأيام أو الليال قد يكون فيه النفخ في الجنين. بعد أن ذكر ذلك سبحانه وتعالى أشار إلى حرمة الرجل الذي توفي، وأن المرأة والزوجة من تمام هذه الحرمة أن تعتد هذه العدة وفاء لزوجها. فمن تمام الوفاء أن لا يتقدم إلى خطبتها أحد وهي في هذه العدة وهي في حال الإحداد، وهي في حال الإحداد. فقال: ولا جناح عليه، هذا اللفظ رفع الجناح، لا جناح، ليس عليكم جناح، من الألفاظ التي تدل على أن الفعل حلال وأنه مباح جائز. لا جناح عليكم وليس عليكم جناح، هذا يدل على أن الفعل جائز مباح وحلال. لا جناح عليكم فيما عرضتم به، التعريض هو عدم التصريح، التعريض هو القصد للوصول إلى شيء معين دون التصريح به. يقال عرض بفلان، أي ذكر كلاما يقصده ويريده به ولكن لم يصرح. من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، هذا يسمى التعريض بالخطبة، التعريض بالخطبة. والمرأة المتزوجة لا تخطب، لأنه لا يجوز أن تتزوج، والمحصنات من النساء كما قال تعالى أي مما يحرم النكاح نكاحهن لأنها مزوجة، فتبقى غير المتزوجة. وهي غير المتزوجة إما مطلقة طلاقا رجعيا، وإما مطلقة طلاقا بائنا، البينونة الصغرى أو البينونة الكبرى، وإما متوفى عنها زوجها. وإما غير المتزوجة أفضل. فغير المتزوج المتزوجة أفضل البكر هذه يصرح لخطبتها، إذا أراد أن يخطبها صرح ولا يشكل. المطلقة طلاقا رجعيا، المتوفى عنها زوجها إذا كان في العدة لا يجوز أن يصرح بالخطبة، ولكن يجوز التعريض كما قال جل وعلا. المطلقة طلاقا رجعيا يعني طلقها وهي في العدة يستطيع أن يراجعها، فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض لأنها في أحقية زوجها، وليس هذا من إعطاء المؤمن لأخيه المؤمن حرمته وقدره، بل فيه الاعتداء على عرضه. المطلقة طلاقا بائنا، وهذه إما بينونة الصغرى أو الكبرى. البينونة الصغرى بمعنى أنها كانت مطلقة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة، فهذه حلت للخطاب فيصرح، ومن باب أولى يجوز التعريض. أما المطلقة طلاقا بائنا أي طلقت ورجعت وطلقت ورجعت ثم طلقت الثالثة وهي في العدة ولا تحل للأول، لأن هذه هي الطلقة الثالثة، فلا يجوز التصريح بالخطبة لأنها في عدتها. ولكن هل يجوز التعريض؟ فبالنظر أنها لا تحل للأول وأنها لا ترجع للزوج الأول مثل المتوفى عنها زوجها، قال جمهور العلماء يجوز التعريض، وأن يشير إلى أنه له رغبة فيها، إلى أنه له رغبة فيها. وبالنظر إلى أنه طلاق وزوجها لا يزال وحرمة الزوج، قال بعض العلماء حتى هذا التعريض لا يشرع، والأقرب هو جواز التعريض كما عليه أكثر أهل العلم. إذن قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض أن يقول لأوليائها أو إن وافقت مناسبة جمعتهما بطريق شرعي أن يقول أنه راغب في نكاح مثلها، وأن مثلك مما يرغب فيه الرجال أو مما يطمع فيه الرجال ونحو هذا، فهي عبارة فيها الإشارة وليس التصريح، وليس مال التصريح. فلا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم، أكلن الشيء أي أضمره وأخفاه، أي أن يخفي الشيء لنفسه وأنه يريد أن ينكحها وأن يتزوجها، فهذا إما لا جناح على الإنسان فيه. علم الله أنكم ستذكرونهن أي بأنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن أي بأنفسكم، فرفع عنكم الحرج، فلا يجوز التصريح، ولكن من باب رفع الحرج ورحمة الله جل وعلا بهذه الأمة وبعباده أجاز التعريض وهو الإشارة والإضمار بالنفس، هذا جائز ولا حرج فيه. ولكن لا تواعدوهن سرا، المواعدة سرا قالوا الزنا، وقيل أن يصرح خفية بينه وبينها، وقيل أن يقع الزواج خفية ثم يعلنه بعد أن تمضي وتنقضي العدة، وكل هذه المعاني داخلة وتجمعها الآية. وقيل أيضا أن يأخذ منها الميثاق والوعد فيقول لا تتزوجي غيري، وكل هذا داخل لأنه من قبيل التصريح، والتصريح لا يجوز. ولكن لا تواعدوهن شرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اي ما سبق من جواز التعريف، مثلك يرغب فيه وانا يعني مقبل على الزواج وفيك الصفات التي اريد ونحو هذا، انما هي عباره عن اشاره. الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، اذا وقع التعريض فلا يجوز عقد النكاح ولا تجوز الخطبه ولا يجوز ابرام العقد حتى يبلغ الكتاب اجله، اي تنقضي العده التي هي اربعه اشهر وعشرا كما في الايه السابقه. وقد اجمع العلماء على انه لا يصح ولا يجوز العقد في العده، عده الرجعيه وعده الطلاق البائنه بينهن الكبرى وعده المتوفى على زوجها، فمثل هذا لا يجوز العقد فيه، فان عقد فان ذلك لا يجوز ولا يصح ايضا ذلك العقد، لا يصح العقد في مثل هذه العده، فعدة الرجعية لا يجوز أن يعقد عليها، وعدة المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز أيضا، وعدة المتوفى عنها زوجها. فإن عقد أكرر، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعية لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لأن زوج الأول هو الأحق، الطلاق البائن بينونة كبرى محل خلاف والجمهور على جواز التعريض ولا يجوز أن يصرح، والمتوفى على زوجها يجوز التعليق ولا يجوز التصريح. فإن وقع العقد في العدة فلا يجوز ذلك ويفرق بينهما، فتتم عدة الزوج الأول من طلاق رجعي أو بينهما كبرى أو متوفى على زوج أو وفاة، ثم تعتد من دخلة الزوج الثاني ثم تحل له للخطبة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وبعض العلماء كالإمام مالك قال تحرم عليه إلى الأبد، عملا بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كل من يستعجل الشيء قبل أن يحين وقته فإنه يعاقب بأن يمنع منه. قالوا مثل القاتل يحرم من الميراث، الذي يقتل مورده استعجالا للميراث، قالوا هذا يعاقب. بماذا؟ لأن لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، القاتل لا يرث. قال العلماء لأنه أراد أن يستعجل شيئا قبل أن يحين وقته، فعاقبه الشرع بماذا؟ بنقيض القصد، أراد أن يستعجل الميراث فالعقوبة أن ليس له ميراث، فليس لقاتل توبة. فمن هذا النص وغيره من النصوص قاعد العلماء هذه القاعدة، وهي كل من كان يستحق شيئا ما إذا حان وقته فاستعجل ذلك بارتكاب وسيلة غير مشروعة فإنه يعاقب بمنعه من حقه الذي استحقه، من حقه الذي نال الذي استحق. فقالوا هنا أيضا، ولكن قول الجمهور أنه ماذا؟ أنه تعتد بزوجها الأول ثم الزوج الثاني ثم هذا الذي نكحها في عدتها يصير خاطبا كسائر الخطاب لا أن تقبل أو أن ترد، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. و خالف الإمام مالك وقال أنها تحرم عليه على الأبد، وروى في ذلك أثرا عن عمر بن الخطاب، لكن الأثر منقطع من رواية ابن شهاب عن عمر وسليمان بن يسار عن عمر، وكل منهما لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل جاء من طريق الشعب عن مسروق عن عمر أنه يحل لها بعد أن تنقضي عدتها من الأول ومن الثاني، فله أن يجتمع معها بعد ذلك. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما بأنفسكم فاحذروه، يعني هذا توعد ووعيد أن يجاوز المسلم حد الله سبحانه وتعالى، فما كان في الضمائر أو في التعريض فإنه جائز، أما أن يصرح فمثل هذا غير جائز، ولهذا توعد الله تعالى على ما يقع في ضمائر من أمور النساء، وأرشد جل وعلا إلى ما فيه الخير دون ما فيه الشر، فيجوز أن يكتم في نفسه الأمر أو أن يعرضه، أما أن يصرح أو أن يقع في الزنا أو أن يقع في النكاح الخفي أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. واعلموا أن الله غفور حليم، فمن وقع مثله مثل هذا التجاوز فالله غفور حليم بعباده. ثم قال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا الإشارة إلى بعض أحكام الطلاق، إلى بعض أحكام الطلاق، والكلام هنا على المرأة المطلقة قبل المسيح، قبل أن تمس. المرأة على قسمين: مرأة مدخول بها ومرأة غير مدخول بها. المدخول بها التي دخل بها زوجها وجامعها، غير المدخول بها التي عقد عليها ولم يبني بها، ولم يبني بها، وبينهما امرأة محل خلاف بين العلماء، وهي التي وقعت بها الخلوة وأرخيت الستور بينه وبينها، ولكن إرخاء الستر السجل لا يلزم بالضرورة أن يكون قد مسه، فقد يكون لم يمسه. هذه محل خلاف، سيأتي حكاية الخلاف إن شاء الله تعالى. فقال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فهذا يدل على أن المرأة يجوز تطليقها قبل أن تمس، يعني قبل الدبلة، قبل أن يدخل بها فإن ذلك جائز، وقبل أن يفرض لها فريضة أو تفرض لهن فريضة، أي المهر، يعني قد يعقد عليها وقد تقع خطبتها وماذا ولا يوجد تحديد المهر، فيتفقان على مهر مطلق ولم يحدد بعد، فيجوز أن يطلقها إن كان يعني ليس له فيها رغبة فيقع هذا التطليق. لكن لا شك أن المرأة يلحقها ضرر في مثل هذه الحال، ولهذا جرر الله جل وعلا كسرها وما يلحقها من ضرر النفسي، فأجاز لها هذه المتعة، بل أوجب هذه المتعة، فقال: ومتعوهن وجوبا على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف حقا على الموسع. هذه متعة الطلاق، هذه تسمى متعة الطلاق. الطلاق كما هو معلوم أقسام، فقد تكون مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها، وهي من صواب الآية، فهذه متعتها واجبة بنص الآية: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قبل المس وقبل الفرض، أي قبل تحديد المهر لا يلزم بالضرورة أن تعطيه قبل أن تحدده. إذا طلقت المرأة وجب على زوجها أن يمتعها على قدره، على ما يقدر عليه، على الموسر المتيسر أمره قدر، وعلى المكتر الذي به ضيق بحسب ما يقدر، والمرجع في ذلك إلى العرف. وهذا محل اتفاق أن هذه يجب أن تمتع. المطلقة غير المطلقة قبل الدخول لكن مفروض لها، قد فرض لها، فهل تدخل في المتعة أو لا تدخل؟ بعض العلماء قال بدخولها وأنها تلزمها المتعة لعموم الآية التي ستأتينا في نهاية هذا الربع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فرد المطلقات عام فيشمل الجميع، فهذه التي طلقت قبل الدخول وكان قد فرض لها فلها نصف المهر كما سيأتي في الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفها، لا نصف المهر لأن المهر فرض ولا التمتيع بدليل الآية. وبعض العلماء قال لا، لأن الله جل وعلا قال هذه المطلقة قبل الدخول وبعد أن عين لها المهر قال جل وعلا فنصف ما فرضتم، ولو كانت تحتاج إلى متعة لبين، وإنما ذكر حقها وهو نصف الفرض. وتوسط بعض العلماء فقال يستحب لها المتعة من غير إيجاب، من غير مال، من غير إيجاب. الحالة الثالثة المطلقة بعد الدخول والتي استوفت مهرها، فإذا طلقت هل لها حق المتعة؟ ما تمتع به الزوج وما استحل به قد أعطاها إياه وهو المهر، فهل لها متعة؟ قال بعض العلماء بعموم الآية لها المتعة، وبعضهم قال ليس لها المتعة. والآية التي معنا فيها صريح النظر أن المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض، فهي مقيدة بهذين القيدين، أن تطلق قبل أن يدخل بها وقبل أن يحدد لها المهر. الآية التي تأتينا بعدين وللمطلقات متاع، فهذه على العموم، ولفظ المتاع على إطلاق، فهذا الإطلاق والعموم يخص بالمرأة التي هي قبل الدخول والتي هي أيضا قبل تعيين المهر لها، فتخصيص العموم يظهر أقوى، تخصيص العموم يظهر ماذا أقوى هنا. وإن كان بعض العلماء قد اختار أن المطلقة طلاقا أي طلاق تلزمها المتعة، لكن ما ذكرناه اختيارا يظهر أقوى والله تعالى أعلم. أما من باب النذر والاستحباب وكون المرأة إذا طلقت غاية ما تريده المرأة أن يكون لها زوج، فإن طلقت أدخلها نقص وضرر فأراد أن يعطيها شيء من المال، فهذا من هذا الباب لا حرج والله تعالى أعلم. فقال على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف، فبحسب ما تيسر، حقا لفظ حقا أي لازما وجوبا على المحسنين، والإشارة هنا إلى لفظ الإحسان، أن يحسن في مثل هذا العطاء، أن يحسن في مثل ماذا؟ في مثل هذا العطاء. فإذا تمتيع المطلقة لازم وواجب في المطلقة قبل الدخول وقبل المسيس، وغيرها لا بأس بأن يعطيها شيء، ويعني وحتى قد يصل إلى الاستحباب من باب جبر خاطرها وجبر النقص الذي دخل عليها. والمرجع في التمتيع كما ذكرنا هو العرف، هو ماذا؟ العرف. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذا طلقت المرأة قبل المثل لكن حدد لها المهر، فقال مهرها مثلا 10 ملايين، فنصف ما فرضت يلزمها النصف 5. هنا المرأة التي هي محل خلاف، مرأة لم يدخل بها وعين لها المهر لكن وقعت الخلوة اختلى بها، فهل يلزم لها المهر كاملا أو نصف المهر أو أنها إن اختلى بها قبل تعيين المهر تمتع فقط؟ خلاف بين العلماء للفظ الآية من قبل أن تمسوهن، فالآية قيدت بالمسيس، فقالوا العبرة بالمسيس لا بالخلوة، فإن اختلى الرجل بالمرأة فليست الخلوة قائمة مقام المسيس، فإذا اختلى بها قبل الدخول ولم يدخل بها ولم يعين لها المهر فتبقى ممتع، تمتع إذا طلقت لها المتاع كما في الآية السابقة. إذا كان اختلى بها وعين لها المهر ولم يقع المسيس فلها نصف المهر. هذا اختيار الشافعي، هذا قول الشافعي، وهو رواية في مذهب مالك، وأيضا رواية عند الحنابل، وأيضا رواية عند الحنابل. جمهور العلماء يجعلون الخلوة قائمة مقام المسيس. الشافعي قال لأن الآية تقول من قبل أن تمسوهن، ثم روى الشافعي أثرا إلى ابن عباس يقول أنه إذا اختلى بها ولم يمسها وقد فرض لها مهرا فإنما لها نصف المهر، ولكن هذا الأثر إلى ابن عباس لا يثبت، قد رواه الشافعي من طريق الليث بن أبي سليم وفيه ضعف، من طريق الليث بن أبي سليم وفيه ضعف، وصححه بعض الأئمة وبعض المحققين المعاصرين، لكن ذكر أن الليث هنا هو الليث بن سعد المصري وهو غير صحيح، إنما الليث والليث بن أبي سليم يعني الضعيف. فحجة الشافعي ظاهر الآية وهذا الأثر لابن عباس. حجة الجمهور الآية المسيس واضح، ولكن هناك آيات أخرى تشير إلى أن الخلوة لها أثر، قال عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ابن قدامة صاحب المغني: الإفضاء هو مطلق الخلوة، الإفضاء هو مطلق الخلوة، أفضى إليها أي اختلى بها، وليس كل ما اختلى يكون قد وقع المسيس. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإفضاء يلحق بالمسيس. ثم قد ثبت عن جمهور من الصحابة أنهم قالوا إذا أرخي الستر، إذا أرخي الستر ثبت المهر والعدة والميراث، يعني إذا اختلى بها وأرخى الستر فصار هو وهي فقط، فإنه يلزمه أن يعطيها المهر، وإن طلقها هذا المهر أيضا تأخذه، يعني إذا طلقها بعد ذلك. وتلزمها عدة المطلقة أو عدة الوفاة إذا توفى عنها بعد ذلك، وأيضا الميراث في حال ما إذا توفى. هذا الأثر جاء مرويا عن الخلفاء الأربعة، وإن كان في إسناده انقطاع، لكن ثبت عن عمر بأسانيد صحيح، وثبت عن علي بأسانيد صحيح، ونقل عن معاذ بن جبل، ونقل عن ابن مسعود، ونقل نحو عن ابن عباس، ونقل عن أيضا علي كما ذكر، وعن أبي هريرة، وكذلك أظن عن طلحة وغيره. هؤلاء الصحابة الآثار نقول عنهم، وهي آثار صحيحة عن أربع أو خمس من الصحابة، والباقي فيها مقال وفيها ضعف، لكن هذا كله يدل على أن جمهور الصحابة على أن الخلوة تنزل منزلة ماذا؟ المسيس. أما ابن عباس فالأثر عنه لا يصح، وفيما يظهر أنه ثبت عنه ما يوافق جمهور الصحابة، وذلك بما رواه البيهقي في سننه. ولهذا فنقول هذا إجماع من الصحابة، فقولهم هو المعتبر، فالكلوة يثبت بها كل شيء. وهذا قول الحنابلة وقول الأحناف وقول عند المالكية. المالكية لهم قول آخر أيضا يفرقون فيه في نوع الكلوة، وأن تكون خلوة صحيحة، وأن تكون خلوة بشرط معين. ففي رواية أن تكون خلوة يوم العرس، أي يوم الدخول، فإن كانت خلوة في غير يوم الدخلة فلا تعتبر. وقيل إذا اختلى بها في بيته، أما لو اختلى بها في بيتها فلا. الصحيح أنه إذا اختلى بها وأرخيت الستور ثبت هذا الذي ذكرناه، فإن كان فيثبت المهر. إذا أما إذا احتاج يعني عقد عليها ولم يمسها وعين لها المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما يعفون فالمراد به النساء، أي المرأة أن تتنازل عن ماذا؟ عن حقها لزوجها، فتقول لا حاجة لي لنصف المهر هذا. وهذا قول أكثر أهل العلم، وبعض العلماء قال المراد به إلا أن يعفون أي الرجل، أي الرجل، لكن قول الأكثر أن المراد بها بهذا أن يعفون أي النساء المرأة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ يتصور أحد رجلين، الزوج بيده عقدة النكاح، وولي المرأة أيضا بيده عقدة النكاح، فأيهما المراد؟ اختلاف بين العلماء، ولكن أكثر أهل العلم على أن المراد هاهنا هو الزوج، المراد هاهنا هو ماذا؟ الزوج، وهو قول للشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقول للثوري والأوزاعي واختيار ابن جرير الطبري، وقول أكثر أهل العلم من السلف رحمة الله تعالى على الجميع. وقيل أن الذي بيده عقدة النكاح هنا هو من؟ هو الولي، أي ولي المرأة، وهذا هو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى، واختاره بعض الفقهاء كالزهري وابن سيرين وغيرهم، وهو مذهب مالك أيضا كذلك. والصواب أن المراد به الزوج، المراد به الزوج. ونقل في هذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وكذلك نقل عن الشعبي من أئمة التابعين، وعن شريح القاضي الذي ولاه علي رضي الله تعالى عنه، القضاء نقل عنه أنه قال هو ولي المرأة ثم رجع فقال هو الزوج وهذا هو الأقرب. ثم حبب الله جل وعلا في محاكم الأحلام وصالحها وفاضلها فقال وأن تعفوا أقرب للتقوى فأقربكم للتقوى الذي يعفو وإن كان كل منهما جائز لأنه حقه لأن هذا حقه هذا الأمر هو حق له أن يأخذ نصف المهر وتأخذ نصف المهر فحقها النصف وحقه النصف وهذا كل جائز وهو من تمام التقوى تقوى الله جل وعلا أن لا تأخذ إلا حقه وهو النصف لكن أقرب وأعظم التقوى أن تعفو وأن تعفو أقرب ماذا للتقوى فأقربهما للتقوى هو الذي يعفو عن ماذا يعفو عن حقه ويتنازل عن ذلك فيترك الزوج لهذه المرأة كل المهر أو هي تقول لا حاجة لي في هذا وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم أي ما كان من بينكم من العشرة ومن المعروف ومن حسن المعاملة فإن هذا ما ينبغي أن ينساه الإنسان لا ينبغي أن ينساه الإنسان وبعض الناس تجد في طبعه شدة فإنه مجرد ماء يتخاطر ماء شخص حتى يصير هذا الشخص من أعدى الأعداء وكأنه ليس بينه وبينه فضل أو صلة وهذا في الحقيقة إنما هو في سيء الطبع أو في من طبعه ليس حسنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في الأخبار المنقول أحبب حبيبك حوهونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم وابغض بغيضك حوهونا ما عسى أن يكون حبيبك يوم يعني الذي تحبه حبا شرعيا يعني ما يبالغ فيه فلربما يحدث بينك وبينه انقطاع وأيضا الذي تبغضه لا يكون ذاك البغض إلى درجة المقت أو إلى درجة أن يصدر منك أشياء لأنه قد يقع بينك وبينه فيما تستقبل وأنت لا تعلم وجل وعلا يعلم قد يكون حبيبا لك وقريبا فلا تنسوا الفضل بينكم إذا كان بين الزوج والزوجة إشرة بعض الناس يطلق بعد 20 سنة أو 25 سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات هذه 10 سنوات يعني كلها كانت جحيم كلها كانت حرب فيها عشرة طيبة وفيها فضل وفيها تحابب وتوالي وتعاون على الخير والمعروف على الإحسان والإرشاد فهذا الفضل لا ينسى هذا الفضل لا ينسى فيما بينكم يعني قال ولا تنسوا الفضل بينكم أيضا الإنسان بينه وبين إخوانه زمالة وصداقة ومودة لربما تأتي أشياء تفصل بين الناس الخصومات والمنازعات كثيرة قد يتنازعون فيما يتنازعون في تجارة يتنازعون في شيء فلا ينسى الفضل الذي بينهما وإن كان هذا الأمر جعله لا يتخذه أو لا يتخذه زميلا صاحبا وقريبا كما من قبل لكن لا ينسى الفضل السابق فلا يسيء المعاملة مع هذا وإنما يبقى على هذا الأمر وهو أنه وقع بينه وبين أخيه شيء فيبقى ذلك لكن أن ينسى الفضل بالكلية فلا شك أن هذا من سوء الطبع إن الله بما تعملون بصير أي يبصر الذي تعملونه ولا يقع ولا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء من أموركم ومن أحوالكم فإنه مطلع على جميع ذلك وأنتم ترون ما فيما مر معنا من الآيات ما يزيد على 200 آية فكثير من الآيات إن الله سميع بصير والله يعلم ما بأنفسكم ويعلم أن الله يعلم ما بأنفسكم يعني عليم حكيم، حكيم عليم، سميع بصير، ما يدل على أنه مطلع عليه. فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مراقبا لله عز وجل في جميع أحواله وجميع أحيانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.